فجاءت هذه الآية طويلة مفصلة أمر الله تبارك وتعالى فيها بكتابة كل دين إلى أجله، وأمر الكاتب بأن يكتب إما تطوعا وإما بأجر، وأنه لا يجوز له أن يمتنع عن هذا، وأمره الله تبارك وتعالى بأن لا يبخس شيئا منه، وأن الذي عليه الحق هو الذي يملل حتى يكون هذا بمثابة الإقرار، وأنه يجب استشهاد شهيدين من المسلمين العدول، فإن لم يوجد يعني شهيدان فرجل وامرأتان، فجعلت شهادة المرأة بنصف شهادة الرجل. ثم أمر الله تبارك وتعالى الشهود أنهم إذا دعوا للشهادة تحملا أو أداء يجب عليهم أن يلبوا، وأن هذا من يعني حق المسلم على أخيه المسلم تحمل الشهادة وأداؤها. ثم أخبرهم الله تبارك وتعالى بأن لا يأسوا أن يكتبوا الدين حتى لو كان شيئا صغيرا، يجب أن يكتب ويضبط حتى لا تضيع الحقوق على أصحابها. قال تبارك وتعالى: ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، ذلكم أقسط عند الله وأقوى من الشهادة وأدنى ألا ترتاب. ثم سمح الله تبارك وتعالى في التجارة الحاضرة، وهي التي يكون فيها التقابض في المجلس، ألا تكتب، لأن كل واحد يأخذ حقه في المجلس، خذ وهات. قال: إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها، ولكنه أمر بالإشهاد، وبأن أن هذا الإشهاد عند البيع، وأن هذا الإشهاد إنما هو في الصفقات التي قد يحصل فيها النكول عادة، أما في الصفقات الصغيرة كأن يبيع الإنسان ويشتري بالأمور الصغيرة 50 فلس و 100 فلس، الدرهم والدرهمين، فإنه يعني الإشهاد لعله معفو عنه في مثل هذا. ثم أمر الله تبارك وتعالى بأن لا يضار الكاتب والشهيد، وكذلك أن لا يضارر الكاتب والشهيد غيره، وقال: وإن تفعلوا يعني المضارة فإنه فسوق بكم، واتقوا الله ويعلمكم الله، والله بكل شيء عليم. ثم أمر الله تبارك وتعالى أنه إن لم يكن كتابة، وذلك للسفر وعدم وجود الكاتب، فيقوم الرهن مكان الكتابة، والرهن حبس لمال في مقابل الدين، يحبس مال، كان يحبس مثلا ذهب، عنده سبائك ذهبية يحبسها، أو شيء، أو أرض، أو متاع، أو حيوان، أي شيء له قيمة، سواء كانت قيمته زائدة عن قيمة الدين أو مساوية لقيمة الدين لا بأس بهذا. وللرهن يعني له أحكامه، ولكن ما يهمنا هنا أن الله تبارك وتعالى أمر بإقامة الرهن مقام الكتاب. قال: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبول، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليه. ثم جاء ختام هذه السورة الطويلة، وهي سورة البقرة التي أطول وأعظم سورة في كتاب الله تبارك وتعالى، بهذه الآيات الثلاث، وكل منها في موضوع عظيم من الموضوعات. أول آية قول الله تبارك وتعالى: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. هذه الآية من أعظم المواعظ والزواجر في كتاب الله تبارك وتعالى، بل قد رأى الصحابة أنها أشد آية في كتاب الله، وأنها من باب التكليف الشاق جدا. ولذلك جاء أن سبب أن هذه الآية لما نزلت، كما رواه الإمام أحمد وغيره، أنه لما نزلت جاء الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم وجسوا على الركب وقالوا: يا رسول الله، حملنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والصيام والزكاة والحج، واليوم نزلت عليك آية ولا نطيقها. ففزع النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أتريد أن تقولوا كما قال أهل الكتابين سمعنا وعصينا؟ قولوا سمعنا وأطعنا. فقالوا سمعنا وأطعنا، فأنزل الله تبارك وتعالى الآية الأخيرة هنا من سورة البقرة، وهي تفسير لهذه الآية: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. هذه الآية الأولى لله ما في السماوات وما في الأرض، يعلن الله تبارك وتعالى لعباده أن له ما في السماوات وما في الأرض، ملك لله تبارك وتعالى، ملك ذات وملك تصريف. فالله تبارك وتعالى يملك ما في السماوات وما في الأرض ذاتا وتصريفا، سواء ما في السماوات وما في الأرض، ما فيها السماوات والأرض وما فيها من كائنات ومخلوقات، وما هي من صيغ يعني الاسم موصول للتعبير على غير العاقل، وقد غلب هنا غير العاقل لأن أغلب ما في السماوات والأرض يعني من الجمادات، وفي أسلوب العرب تعبر عن هذه الجمادات بما لا يعقل، لله ما في السماوات وما في الأرض. أما ملك الذات لأن الله تبارك وتعالى هو الذي خلقها بغير معين وبغير شريك سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. قل ادعوا الذين زعمتم يعني آلهتكم الذين تعبدونهم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة، يعني هذه الآلهة التي تعبد من دون الله سواء كانوا أنبياء أو ملائكة أو جن أو إنس أو أي شيء، لا يملكون، لا يملك أحد ممن تعبدونهم من دون الله مثقال ذرة، يعني وزن ذرة من هذه المخلوقات. وما لهم فيهما من شرك، يعني ليس لهذه الآلهة المعبودة شرك مع الله تبارك وتعالى في خلق شيء منه وفي إيجاد ولو ذرة، وكذلك وما له منهم من ظهير، يعني وما لله تبارك وتعالى من هذه الآلهة المفترة المدعاة من ظهير، يعني من معين أعانه في خلق شيء من هذه المخلوقات. فالله يملك هذه المخلوقات، يملك ذاتها كما قال جل وعلا تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، وكذلك يملك تصريفها، يملكها تصريفا، ومعنى ملك التصريف يعني أن هذه المخلوقات لا تتصرف إلا بأمر الله الكون القدري، فلا يستطيع مخلوق أن يحرك ساكنا أو يسكن متحركا إلا بمشيئة الله وأمر الله تبارك وتعالى، فما أحد يتصرف في شيء لا في نفسه ولا في غيره. تصريف في النفس بالهداية بالإضلال بالإمراض بالإصحاح بالإغناء بالإفقار بالإحياء بالإماتة بالفرح بالغم بالسرور، كل هذا التصريف إنما هو لله تبارك وتعالى. فالله هو المصرف والمتصرف سبحانه وتعالى في شؤون خلقه. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. فالتصريف في الكون إحياء وإماتة وإغناء وإفقارا وإعزازا وإذلالا، وكذلك في هذه المخلوقات العظيمة إدخال الليل في النهار أو النهار في الليل، سواء إدخاله في مكانه كأن يأتي الليل إلى مكان النهار، أو إدخاله في زمانه كأن يدخل الليل أحيانا في زمن النهار، إذا طال الليل فإنه يأخذ من النهار وإذا طال النهار فإنه يأخذ من الليل، فهذا إيلاج الليل في النهار زمانا ومكانا، كل هذا إنما هو من فعل الله تبارك وتعالى، وليس لمخلوق قط تصريف لا في نفسه ولا في غيره. قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. فما في أحد يملك لا لنفسه نفع ولا ضر ولا أي تصريف إلا بأمر الله تبارك وتعالى الكون القدير. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لا يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. هذا حقيقة، بل هي أعظم حقائق الكون، لله ما في السماوات وما في الأرض ذاتا وتصريفا، فهو الملك سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله. تبدو معنى تظهر وتعلن، ما في أنفسكم ما في النفس اللي هو ما في الصدر والقلب، أو تخفوا، تخفوا هذا يحاسبكم به الله. أخبر سبحانه وتعالى أنه محاسب عباده وخلقه على ما يظهرونه من العمل أو يخفونه، يظهرونه على الجوارح كأن يقوله بلسانه أو يفعله بيده أو برجله أو بعينه أو بأذنه، أو أنه أخفى هذا الأمر وأضمره في قلبه، فيغفر لمن يشاء يسامحه في هذا ويعذب من يشاء، فالأمر له سبحانه وتعالى. في المغفرة وفي العذاب كله سائر، يعني سائر بأمره سبحانه وتعالى. الكون القدري، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن سبحانه وتعالى، والله على كل شيء قدير لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. والذي شق على الصحابة في هذه الآية أن ما في النفس شيئان، شيء لا يمكن الإنسان دفعه وهي الوساوس والخواطر التي ترد على النفس وتخطر عليها وقد ترد وتذهب، ولا يملك الإنسان أن يمنعها من الورود وقد يعالجها حتى يطردها من قلبه. فهذا الذي، وأما الأمر الآخر فهو المستكن المستقر، الأمر المستكن المستقر الذي يأتي في باب النيات والاعتقاد والعزم والتصميم والهم الأكيد، فهذا أمر آخر. فالذي شق على الصحابة أنهم ظنوا من عموم هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى محاسبهم على كل ما يخطر في قلوبهم، فقالوا إن هذا تكليف لا نصر، قالوا كلفنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والصيام والزكاة والحج، واليوم نزلت عليك آية ولا نطيقها. فزجرهم النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا وقال لهم يعني قولوا سمعنا وأطعنا، فإذا أمركم الله بأمر حتى لو كان في ظاهره أنه يعني فوق الطاقة وفوق الاستطاعة، فينبغي أن تقول لله تبارك وتعالى سمعت وأطعت، كما هو شأن يعني العباد المسلمين لله تبارك وتعالى أنهم يستسلمون لأمر الله تبارك وتعالى فيما أمرهم فيه، وإن كان في ظاهره أمر شاق لا طاقة الإنسان به، كما أمر الله تبارك وتعالى إبراهيم بذبح ابنه اختبارا وابتلاء. فلما استجاب لأمر الله تبارك وتعالى وقال سمعت وأطعت، وقال له ابنه إسماعيل يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين، فإن الله رفع التكليف وقال يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقولوا سمعنا وأطعنا استجابة الأمر الله تبارك وتعالى، لأن هذا هو معنى الإسلام، معنى الإسلام الاستسلام لله تبارك وتعالى والخضوع لأمره، واليقين بأنه في النهاية لا يكلف نفسا إلا وسعها سبحانه وتعالى، وأن التكليف بما يعجز أو بما هو فوق الطاقة فإن الله تبارك وتعالى لا يفعله، يعني فإن الله لا يفعله سواء كان فيما يعني فيما في من سبق أو في من يعني أو في هذه الأمة، فإن الشأن في تكليف الرب تبارك وتعالى أنه لا يكلف أحدا إلا بما يطيقه، لكن ليست معنى أنه ما يطيقه أنه يعني يتجشمه، نعم، فإن التكليف بما هو بالأمور الشاقة موجود، التكليف بالأمر الشاق موجود، أما التكليف بالمستحيل هذا الله لا يكلف بأمر يعني يستحيل فعله ويعجز المكلف عن فعله، وإنما قد يكلف بالأمر الشاق الصعب ويأخذ بالشدة، كما سيأتي في معنى قول الله تبارك وتعالى ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبل. فيغفر لمن يشاء، والمغفرة لمن شاء الله تبارك وتعالى، فالأمر كله راجع إليه سبحانه وتعالى، ومعنى يغفر بمعنى أنه يستر في الدنيا وكذلك يستر في الآخرة، لأن غفر بمعنى ستر، وإذا سترها الله تبارك وتعالى معنى أنه لا يحاسب عليها سبحانه وتعالى، ويعذب من يشاء من يشاء تعذيبه سبحانه وتعالى. ولكن بين الله تبارك وتعالى أن هذه المشيئة إنما هي لأسبابها، وليست مشيئة يعني مخالفة للحكمة الإلهية، كما ذكره بعض أهل الكلام أن الله تبارك وتعالى يعني له أن يعذب أفضل عباده ولا يكون ظالما له، وأن يغفر لأشقى الأشقياء وأكثر الكفار ولا يكون هذا مناقضا للعدل، بل الله تبارك وتعالى لا يفعل هذا، وإنما يعذب من يشاء ويرحم من يشاء بأسباب ذلك، فهو يضع كل أمر في نصابه سبحانه وتعالى، فيضع المغفرة في من يستحقها ويضع العذاب كذلك في من يستحقه. فوضع العذاب في أهل الطاعة ووضع المغفرة في أهل المعصية إنما هو مناف لحكمة الله تبارك وتعالى، وذلك لا يفعله الله. فقول من قال من المتكلمين بأن الله تبارك وتعالى يعني له أن يعذب أهل الطاعة وأن يغفر لأهل يعني الفجور والمعاصي والكفر، وأن هذا لا يناقض يعني الحكمة الإلهية، ولأن عندهم أن الظلم هو التصرف في غير الملك، والله ليس لا تصرف في غير ملك إنما تصرف في ملكه سبحانه وتعالى، ولذلك يجوز هؤلاء أن يعذب الله، أن الله لو عذب محمد صلى الله عليه وسلم وغفر لأبي جهل لما كان هذا ظلما، ولكن لا شك أن هذا أمر مخالف للحكمة ومخالف للعدل الإلهي، والله تبارك وتعالى يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وفق الحكمة الإلهية سبحانه وتعالى والعدل الإلهي، فإنه يضع كل أمر في نصابه كما قال جل وعلا ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم، وقال أليس الله بأعلم الشاكرين، وقال ولا نجازي وهل نجازي إلا الكفور، وهل نجازي يعني بالشر إلا الكفور، فالله تبارك وتعالى لا يضع الأمر لا يضع أمرا إلا في نصابه، فالعذاب في أهله الذين هم أهله وكذلك الرحمة في أهلها الذين هم أهله الذين قامت بهم أسباب هذه الرحمة من الإنابة إلى الله والرجوع إليه والاستكانة له ومحبته وعبادته سبحانه وتعالى. فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير، قدير أن يرحم هذا ويعذب هذا. فأولا يعني ليس بمستحيل على الله تبارك وتعالى أن يرحم من يشاء من عباده، ولا حاجب لرحمة الله، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له، وما يمسك فلا مرسل له من بعد، وكذلك لا يتأبى على الله تبارك وتعالى أحد، الجبابرة وأهل المنعة والعز والسلطان فعذابهم على الله تبارك وتعالى هين وليس بصعب عليه، فالله تبارك وتعالى على كل شيء قدير. هذه الآية الأولى من هذه الآيات الثلاث التي خدمت بها يعني سورة البقرة، بين الله تبارك وتعالى فيها أن له ملك السماوات والأرض، ملك ذات وتصريف، وأنه محاسب عباده سبحانه وتعالى على ما يبدونه من العمل وما يخفونه كذلك من الاعتقاد والقول واليقين. وقد بينت السنة وبينت الآية الأخيرة التي جاءت في هذا أن خواطر النفس معفون عنها، إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل به، فخواطر التي تخطر للنفس فهذه معفو عنها. وقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله إني أجد في نفسي ما أتعاظم أن أتكلم به، فقال له النبي الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة، ذلك صريح الإيمان. قال له ذلك صريح الإيمان، فصريح الإيمان أنه يعني يكره هذه الوساوس الشيطانية التي تلقى في قلبه، والشيطان يلقي ما يلقي لأنه وسواس، وسواس يعني كثير الوسوسة، وهو يوسوس بالشر، يوسوس بالشر، فقد يشكك كما قال النبي يأتي الشيطان أحدكم فيقول له من خلق كذا من خلق كذا، فمن خلق الله. فالنبي يقول فمن وجد ذلك فليستعذ بالله ولينتهي. فالشيطان يأتي للتشكيك حتى في الرب تبارك وتعالى، والتشكيك في النبي صلى الله عليه وسلم، والتشكيك في الدين، والتشكيك في يوم القيامة، وإلقاء الوساوس وإلقاء الخواطر يعني الفاسدة الشيطانية. فمن طردها وأنكرها فهذا صريح الإيمان. وأما إذا أصبحت هذه الوساوس بعد ذلك امتلأ بها القلب وتمكنت من النفس وأصبحت اعتقادا وأصبحت إرادة وأصبحت نية، فهذه خلاص يصير داخل سمعنا الآية يحاسبكم به الله، خرجت من باب الخواطر، لأن الخاطر هو الذي يأتي ويمضي، إما أنه أتى ومضى بنفسه ويأتي، وإما أنه أتى ودفع، دفعه يعني المؤمن عن نفسه خاطر الشيطاني. أما إذا استقر في النفس وتشربته وتشربه القلب حتى وإن لم يعني يعمل به ولكنه استكن في صدره، أصبح شكا أو شركا أو حقدا أو كفرا بالله تبارك وتعالى، فهذا لا شك أن الله تبارك وتعالى يحاسبه، الله عليم بذات الصدور سبحانه وتعالى. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. ثم الآية الثانية قال تبارك وتعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا وفرانك ربنا وإليك المصير. في هذه الآية أثنى الله تبارك وتعالى على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى الذين آمنوا معه، فشهد لهم الله تبارك وتعالى بالإيمان والاستقامة على أمر الله. قال آمن الرسول وهو محمد صلى الله عليه وسلم، هذه شهادة من الله لنبيه، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، يعني بالذي أنزل إليه من ربه. هذه الآية السابقة وهي تكليف يعني أن الله يحاسب على يعني ما في النفس أولا وكل ما أنزله الله تبارك وتعالى، وهذه الآية بالخصوص آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون معطوف على النبي صلوات الله وسلامه عليه، يعني والمؤمنون كذلك آمنوا بما أنزل الله تبارك وتعالى على رسوله من ربه جل وعلا. كل يعني الرسول والمؤمنون آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، هذه هي أصول الإيمان، الإيمان بالله والإيمان بملائكة الله والإيمان بكتب الله والإيمان برسل الله. ثم جاءت جملة مفسرة للإيمان بالرسل لا نفرق بين أحد من رسله، أي أن هذا قولهم. وقالوا يعني قال الرسول والمؤمنون سمعنا وأطعنا، سمعنا أمر الله تبارك وتعالى وأطعنا أمره جل وعلا. غفرانك يعني مغفرتك يا رب، يعني نسألك مغفرتك ربنا، يعني يا ربنا وإليك المصير، يعني مصيرنا ورجوعنا إليك. هذه أصول الإيمان، ويندرج تحت كل أصل من هذه الأصول فروع كثيرة. فالإيمان بالله يشمل طبعا كل آمن بالله، آمن بالله كما وصف نفسه سبحانه وتعالى في كتابه من أنه الله الرب الإله الرحمن الرحيم بأسمائه سبحانه وتعالى وصفاته كلها. وكذلك من الإيمان بالله عدم الإشراك به، أن لا يعتقد بأن لله ولد وليس له ند وليس له شبيه وليس له شريك، فكل هذا من معاني الإيمان بالله تبارك وتعالى. وكذلك الإيمان بملائكة الله الموصوفون كما وصفهم الله تبارك وتعالى، وصف صفة خلقهم وجنس هذا الخلق وأنه من نور، ووصف عملهم وأخلاقهم واعتقادهم، فيؤمن بالملائكة كذلك على النحو الذي وصفهم الله تبارك وتعالى به. وكتبه وفي القراءة الثانية وكتابه كتبه المنزلة على هذه الرسل، ذكر الله تبارك وتعالى منها التوراة والإنجيل، قال إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، وذكر الإنجيل وذكر الزبور وذكر الصحف نزلت على موسى. فالإيمان بهذه الكتب والإيمان بها من حيث الجملة، وليس الإيمان بكل ما وجد فيها، لأن هذه الكتب قد غير فيها وبدل بعد يعني الرسل. ورسله رسل الله تبارك وتعالى، وهم الذين اختارهم الله عز وجل لهداية البشر. وهذا الأسلوب هي سنة الله تبارك وتعالى في هداية الناس، وإلا فإن الله يمكن أن يهدي الناس إلى طريقه إلهاما، يلهمهم إلهاما فيعرفهم ربهم بفطرتهم وبما يجب عليهم ويجعلهم يميزون بين الخير والشر إلهاما دون رسول. لكن شاء الله تبارك وتعالى أن يكون يعني إيضاح الحق للناس عن طريق الرسل، يختار الله رسول من القوم ويخبر قومه بما يريده الله تبارك وتعالى مني، فعلوا كذا وفعلوا كذا وعيدوا بالمعجزة. فالله اختار هذا يعني هذا الطريق، وهذه سنة الله تبارك وتعالى في عباده. لا نفرق بين أحد من رسله، هذا في رد على اليهود والنصارى لأنهم آمنوا ببعض رسل الله وكفروا بالبعض. كفر بالرسالات كلها وكفر بالمرسل. فمن آمن لأن الإيمان قضية واحدة، الإيمان قضية واحدة، من كفر بجزء منه كفر بالإيمان كله، وليس هو يعني نعم الإيمان أصول وأجزاء وفروع كثيرة، لكن الكفر بخبر واحد هو كفر بكل الأخبار. فمن كفر برسول واحد وقال لا أؤمن مثلا بأن سليمان يعني نبي، أو أن الله أرسل أحد يسمى إبراهيم، أو أن موسى هذا لم يكن رسولا، أو أنه كذا، أو عابه أو شتمه أو سبه أو ادعى أنه ليس بنبي أرسله الله وإنما هو كذاب، فلا شك أنه كافر بالرسل كله. فلا نفرق بين أحد من رسله، نؤمن بالبعض ونكفر بالبعض، كما هو اليهود كفروا بعيسى وكفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم، وكما النصارى كفروا بمحمد صلوات الله وسلامه عليه. وقد قال الله تبارك وتعالى في كل أمة كذبت رسولها أنها لم تكذبه وحده وإنما كذبت المرسلين، كما قال جل وعلا كذبت قوم نوح المرسلين وقد أرسل فيهم رسول واحد، وقال كذبت عاد المرسلين. فكل من كذب رسوله فهو في الحقيقة مكذب بالرسالات كلها. أيضا من معاني التفريق هو تفضيل بعضهم على وجه القدح في الآخر، إذا فضل رسولا وقدح في الرسول الآخر فهذا كذلك من التفريق، وذلك أن الرسل كلهم من أهل اختيار الله واصطفائه، وقد اختارهم الله تبارك وتعالى في القمة من الدين ومن الخلق، فمن انتصر لرسوله وطعن في الرسول الآخر أو عابه فلا شك أن هذا يعني هو نوع من التفريق. أما تفضيل رسول على رسول فهذا قد يعني هذا بفعل الله تبارك وتعالى، فإن الله فضل بعض الرسل على بعض، فالشهادة بأن فلان أفضل من يعني هذا الرسول أفضل من هذا الرسول هذه بشهادة الله تبارك، إذا شهد بشهادة الله فحق، كما قال جل وعلا تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله، يعني فضله بالتكليم ورفع بعضهم درجات، فأتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. فأفضل الرسل أولو العزم اللي هم الخمسة من الرسل، إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، فأوحينا إلى إبراهيم قول الله تبارك وتعالى فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، وأولو العزم هم الخمسة إبراهيم ونوح وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليه، وأفضل هؤلاء الخليلان إبراهيم ومحمد صلوات الله وسلامه عليه. وقد يعني تضافرت النصوص على أن محمد صلى الله عليه وسلم هو خير الرسل بإطلاق، منها من ذلك قول الله تبارك قول النبي صلى الله عليه وسلم فضلت على الأنبياء بست، فقد فضله الله تبارك وتعالى على الأنبياء بست أمور لم تعط للنبي، منها أنه قال أوتيت جوامع الكلم، فليس هناك نبي كان في لسانه أفصح وأكثر بيانا من النبي صلوات الله وسلامه عليه، ولذلك أحاديثه كلها كلمات قليلة تجمع معاني عظيمة جدا، ونصرت بالرعب مسيرة شخص. فما من نبي أوتي من يعني خوف الخصوم منه كما أوتي النبي صلوات الله وسلامه عليه. كانت الملوك في جيوشها وحصونها ترتعب من هذا النبي وهو لا يقف على بابه حارس، ما فيش على بابه حارس وينام بدون حراس، والملوك في جيوشها وفي أساطيلها وفي يعني تقتل رعبا منه. ومسيرة شهر لأمته دائما يرعب أهل الكفر من أهل الإسلام، ونصرت بالرعب مسيرة شهر. وكذلك أحلت له الغنائم ولم تحل لأحد قبل النبي صلى الله عليه وسلم، أحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد يعني قبلي، وختم به النبيون صلى الله عليه وسلم فلا نبي بعد. وكان النبي يبعث في قومه خاصة، كل نبي أرسله الله في قوم محدودين، وبعث النبينا صلى الله عليه وسلم إلى الناس عامة. وكذلك جعلت له الأرض مسجدا وتربتها طهور، فكان في الأمم السابقة لا يصلى إلا في المكان المعد للصلاة، الكنيس أو البيعة. أما الله تبارك وتعالى جعل الأرض كلها مسجد، الأرض كلها الإسلام مسجد، إلا المقبرة والحمام فقط، يعني إلا مواضع فقط، مواضع النجاسات فقط، يعني موضع النجاسة فقط هو الذي يستثنى، وأما بقية الأرض الطاهرة فهي مسجد لأهل الإسلام. وكذلك التيمم، حتى لا يكلف المسلم بحمل مياه يعني الطهور من الغسل والوضوء معه أينما سار، فجعلت الأرض كذلك تربتها كلها طهور. فهذا مما فضل به النبي صلى الله عليه وسلم وفضلت به الأمة. أما ما فضل به من ناحية الفضائل فكثير جدا، يعني مثلا كأنه صاحب لواء الحمد، هو صاحب الشفاعة العظمى صلوات الله وسلامه عليه، كل الرسل تلجأ إليه يعني تتنصل من الشفاعة في يوم المحشر إلا هو صلوات الله وسلم، أنه صلى بالنبيين جميعا إماما، جمع الله له النبيين في الإسراء فصلى بهم إماما صلوات الله وسلامه عليه، هو صاحب المقام المحمود الذي لا ينبغي إلا لعبد واحد من عباد الله، وهو نبينا صلوات الله وسلامه عليه، أنه أول من يفتح باب الجنة وأول من يدخلها هو أمته صلوات الله وسلامه عليه، أن أعمار أمته قليلة ولكن أجورها عظيمة. هذه فضائل يعني كثيرة جدا، أكثر من 100 يعني باب من أبواب الفضائل فضل به النبي وفضلت أمته صلوات الله وسلامه عليه. فالنصوص متضافرة على أن محمد بن عبد الله هو خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بإطلاق. فنسبة الفضل إلى النبي والفضل الذي فضل به كل نبي نسبة الفضل فيه، والتفاضل التفضيل بين الأنبياء على هذا النحو، يعني الشهادة بما شهد به الله، هذا لا يدخل هنا في باب لا نفرق بين أحد من الرسل، وإنما التفريق إنما هو بالكفر أو بالتفضيل على وجه العصبي، على وجه العصبية لرسول ضد رسول، لأن على وجه العصبية ممكن أن يطعن في الرسول السابق، كما جاء في الحديث أن رجلا من اليهود حلف، كان تاجر يهودي حلف، قال لا والذي فضل موسى على البشر، فلطمه مسلم، سمع مسلم فلطمه، قال وعلى محمد أي عدو الله. فجاء اليهودي فاشتكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، اشتكى هذا المسلم الذي لطمه لهذا، فقال النبي لا تفضلوني على موسى، فإني أول من تنشق عنه الأرض، فأجد موسى باطشا بساخر العرش، فلا أدري أفاق قبلي أم جزي بصاقة الطور. وفهم هذا الحديث على أنه لا تفضلون على موسى إنما هو على وجه العصبية، لأن على وجه العصبية ممكن يكون أنت تقول موسى لا أنا محمد أفضل، فيكون وجه العصبية ربما يكون فيه يتأتى منه قدح في النبي الآخر. أما لا شك أن يعني محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم هو أفضل من موسى بن عمران يعني بالنصوص التي ذكرنا، ولكن النهي النبي هنا إنما جاء لأن هذا المسلم إنما يعني أخذته العصبية والحمية فلطم اليهودي لذلك، فقد يكون هذا باب بعد ذلك من أبواب الطعن في الرسول الآخر عصبية. لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا أي النبي والمؤمنون سمعنا وأطعنا، سمعنا أمر الله تبارك وتعالى وأطعنا. وهذا فيه رد طبعا على اليهود الذين قالوا سمعنا وعصينا، فسمعوا الأمر وعقلوه ولكنهم تعمدوا يعني معصية. سمعنا وأطعنا، غفرانك نسألك يا ربي مغفرتك، ربنا يعني يا ربنا وإليك المصير. أما الآية الأخيرة والثالثة في ختام هذه السورة، قول الله تبارك وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نزلت هذه الآية بعد الآية الأولى اللي هي لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه، وبعد أن جاء الصحابة وجثوا على الركب عند النبي وقالوا ما قال، فأنزل الله تبارك وتعالى قوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهذا تفسير وبيان لمعنى الآية السابقة، أن الله لا يكلف نفس إلا وسعها، إلا ما هو في حدود طاقتها، لها ما كسبت وعليها ما كسبت. لكل نفس لها ما كسبت أي من خير، وعليها ما اكتسبت أي من شر. وفي الخير قيل لها لأنه نافع لها يدخل عليها السرور، وفي الشر تدخل عليها، كما تقول لي هذا المال وعلي هذا الدين، فالدين عليك والمال لك. لها ما كسبت أي من الخير، وعليها ما اكتسبت أي من الشر. وهذا يدخل فيه الكسب بالقلب والكسب بالجوارح، فالقلب يكسب، بل القلب أعظم كسب، كما قال النبي التقوى ها هنا التقوى ها هنا التقوى هنا، وأشار إلى صدره 3 مرات. فالإيمان أساسه من القلب وظهوره على الجوارح، يظهر بعد ذلك شهادة في اللسان وصلاة بالأركان وصدقة بالإعطاء واليد وطواف وحج وسعي لكن أساسه وين؟ أساسه القلب. كذلك الكفر وين؟ الكفر بالقلب. كذلك الكفر بالقلب، وقد يظهر الكفر على الجوارح وقد يستكن ويظهر الكافر الإسلام نفاقا فيكون منافق. فلها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، لها ما كسبت بكل بأي جارح، ما كسبت بقلبها أو بجوارح، وعليها ما كسبت. فهذا تفسير لهذا مع لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فلا تظنوا أن الله تبارك وتعالى قد كلفكم الشيء الذي لا تطيقون، فالخاطر الذي لا يطيق الإنسان أن يرده قبل أن يأتي مما يلقيه الشيطان، ما تقدر ترده لأنه بيجي الشيطان يضعه في القلب، هذا ما تملكه، لكن تملك دفع. فإن لم تدفع واستقر واستكن واسترسلت معه، خلاص أصبح بقى دخل في، يدخل هنا في كسب القلب. ثم أنزل الله تبارك وتعالى علمهم الله عز وجل هذا الدعاء 7 أدعية، كل دعاء فيه خير، بل من أعظم الخير، وهو أيضا من اختصاص الله تبارك وتعالى لهذه الأمة. فأول هذا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، دعاء علم الله تبارك وتعالى أهل الإيمان أن يدعو في ختام هذه السورة العظيمة ويقول ربنا، يعني يا ربنا. ودائما الدعاء يأتي، دعاء الرب يأتي بحذف ياء النداء، إلا في موضعين في القرآن فقط هي التي جاء فيها ياء النداء، وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون، والآية الثانية هو قال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. هذه فقط الآيات التي جاء فيها الدعاء بياء نداء الرب تبارك وتعالى. وأما كل الأدعية التي جاءت في القرآن على لسان النبي أو على لسان يعني الأنبياء السابقين والمؤمنين كلها ربي ربي بدون يعني حرف النداء. ربنا يعني يا ربنا لا تؤاخذنا، المؤاخذة بمعنى المحاسبة، إن نسينا أو أخطأنا. قيل هنا نسينا بمعنى أهملنا، أو أخطأنا يعني وقعنا في الخطأ اللي هو العمد، والمعنى الثاني نسينا بمعنى النسيان، وهو أن يعني يغيب عن البال والذهن العمل من الخير، أو أن يفعل الإنسان الشر نسيانا، أو أخطأنا دون عمد دون تعمد، كان يقع الإنسان في المعصية دون أن يكون قد تعمدها، كان يخطئ في الصلاة فيصلي بدل أن يصلي أربعا يصلي خمسا ونحو ذلك وهو مخطئ. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، يعني ارفع عنا المؤاخذة بالنسيان والخطأ. وقد جاء في الحديث إن الله تبارك وتعالى يعني تجاوز الأمة ما حدثت بها أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل به. وجاء أيضا في الحديث بأن الله تبارك وتعالى قد رفع عن هذه الأمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وهذا الحديث وإن كان فيه مقال إن الله رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، أو إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، إن كان في هذا الحديث مقال، إلا أن هنا الآية توضح هذا المعنى، يعني معنى الحديث معناه صحيح. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا، بمعنى النسيان ذهاب يعني الذهن وذهاب الذاكرة، أو أخطأنا أو وقعنا يعني في الذنب عن غير قصد وعن غير يعني عمد. ربنا يعني يا ربنا، ولا تحمل علينا إصرا. الإصر أصله العهد المؤكد، وتقول يعني الآصرة، أصل الآصرة هي الرابطة، نقول هؤلاء بينهم آصرة شديدة. وهنا بمعنى الإصر هو التكليف الشاق الذي يؤخذ على وجه العهود والمواثيق ويكبل بها الإنسان المكلف تكبيلا بحيث أنه لا ينفك عنها. ولا تحمل علينا إصرا، وقيل هو التكليف الشاق، تكليف شاق لكنه يأتي بإصر، بعهد شديد مؤكد عليه. كما حملته على الذين من قبلنا، فإن الذين من قبلنا وهم اليهود قد كلفهم الله تبارك وتعالى أمورا فيها شدة، وأخذ عهودهم على أمور شديدة جدا، سواء كان في العبادات أو في المعاملات، بسبب أنهم يعني شعب كما جاء في التوراة شعب صلب الرقبة، فقد أخذهم الله بأمور شديدة، كما قال تبارك وتعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل، فتحريم بعض الطيبات عليه، وهذا فيه مشقة أن يذبح الإنسان الذبيحة ولكن يكون في أجزاء منها وهي طيبة يؤمر بأنه يعني ما يأكل وأنه يلقيه. كذلك مثلا من الأمور الشديدة تحريم الغنائم، يغزون ويأخذون أموال غيرهم، لكن يحرم عليهم أن يأخذوا من الغنائم من أموال الكفار خشية، فلا بد أن يضعوه وأن يحرقوه كله وأن لا ينتفعوا به، وهذا فيه أمر تحريم الغنائم، فيه أمر فيه شدة يعني عليهم. كذلك ما أخذ عليهم من أن لا يصلوا إلا في الموضع الخاص، وأن يقرضوا النجاسة من ثيابهم بالمقاريض، إذا وقعت النجاسة عليهم تقرب بالمقاريض، وأن لا يساكنوا الحائض في بيت وقت حيضها، وأن كل ما مسته فيبقى نجس إلى المساء، وأن من مس ما مسته أصبح كذلك نجسا بعد ذلك. فأمور في الطهارات وأمور في الصلاة وأمور في العبادات فيها يعني أمر شدة عظيمة جدا. وكذلك قيل إنه من الشدة التي أخذت على من قبلنا أنه كان يمنع أن يقول أحدهم كلمة الكفر ولو تعرض للقتل ولو بلسانه، حتى وإن كان قلبه مطمئن بالإيمان فلا يقول كلمة الكفر بلسانه، كما في الحديث إن من كان قبلكم كان يؤتى أحدهم بالمنشار فيضع في مفرق رأسه حتى يضع يعني يقع في القتين لا يرده ذلك عن دينه. وتجاوز الله هذا فقال من عن هذه الأمة قال من كفر بالله بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. فالشاهد أن الله قد أخذهم بتكاليف فيها شدة، لكنها على كل حال هي داخلة في إطار إيش؟ وسع، هي في إطار الوسع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن فيها مؤاخذة بالشدة. ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، يعني لا تحملنا من التكاليف ما لا طاقة. أقول هذا الأمر أنا مطيقه، يعني أنني أستطيعه وإن كان بنوع من التجشم، كأقول أنا مطيق مثلا أن أحمل يعني هذا الكيس، كيس اسمنت، أطيق هذا. لكن إذا قيل لي يحمل كيسين فهذا يصبح لا طاقة لي به. ولا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، يعني ما يكون فوق وسعنا وفوق احتمالنا، واعف عنا يعني في الدنيا والآخرة، والعفو والمسامح، واغفر لنا سامحنا وامحو عنا ذنوبنا وارحمنا، بعد يعني هذه مغفرة للذنب وطلب الرحمة، وطلب الرحمة يدخل فيه يعني حصول الخير كدخول الجنة. أنت مولانا، المولى هو الناصر، يعني أنت ناصرنا، والمولى هو في لغة العرب هو من قام بينك وبينه ولاية، تجعلك تواليه وهو يواليك، ولذلك يطلقون المولى على الناصر أيا كان، فالأخ عندهم يطلقون عليه مولى، والقريب مولى، والعبد مولى، لأن العبد ينصر سيده، فهو وكذلك السيد مولى، يسمون السيد، سيدهم مولى. فالله مولى أهل الإيمان بمعنى أنه سيدهم وناصرهم ومؤيدهم سبحانه وتعالى، ذلك أن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا يعني أنه سبحانه وتعالى وليهم ناصرهم، وأن الكافرين لا مولى لهم يعني لا ناصر لهم، لا أحد ينصرهم لأن الله تبارك وتعالى يتخلى عنهم. أنت مولانا، أنت ناصرنا، فانصرنا، يعني ما دمت أنت مولانا ونحن يعني في ولايتك وفي طاعتك فانصرنا على القوم الكافرين. والنصر على القوم الكافرين تتحقق به كل الطاعات، لأن إذا انتصر أهل الإسلام على أهل الكفر أولا علمت كلمة الإسلام وذلت كلمة الكفر وتهيأت السبل لفعل كل الطاعات. أما إذا غلب أهل الكفر على أهل الإسلام فإن طاعات كثيرة لله تختفي، لأن الكافر ممكن يمنع المسلم من الصلاة، من إقامة حدود الله تبارك وتعالى، إقامة شرائعه، فيضيق باب طاعة الله تبارك وتعالى وإظهار الدين. أما إذا ظهر أهل الإسلام على أهل الكفر اتسعت يعني مناحي طاعة الرب تبارك وتعالى، واستطاع المؤمنون أن يعبدوا الله تبارك وتعالى بكامل حرياتهم. جاء في حديث البخاري أن المؤمنين لما نزلت هذه الآيات في صحيح مسلم قال الله تبارك وتعالى نعم، يعني لما قرأها المسلمون قال الله نعم يعني استجبت. وفي صحيح البخاري أن الله تبارك وتعالى قال قد فعلت، لما دعوا بهذه الدعوات السبع، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، قال الله نعم أو قال الله قد فعلت. وأن جبريل أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الله تبارك وتعالى يخبرك أنه قد استجاب لكم، فقد أنزلها الله تبارك وتعالى وعلمهم ماذا يدعون، واستجاب سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين من فوق سبع سماواته، وهذا من جملة رحمته بهذه الأمة المرحومة. بهذا تنتهي هذه السورة العظيمة سورة البقرة، نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا يعني حفظها وفهمها والعمل بما جاء فيها. وفي الختام نصلي ونسلم على عبد الله ورسوله محمد. أيها الأحبة، يسعدنا أن نكمل ما تبقى من هذا الشريط بهذه المادة.